كذا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم خبيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، أحبة الكرام، مع محاضرات في المدخل المذهب الشافعي. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن المرحلة ما بين 676 هجريا إلى 1004، وسماها الباحث برسالته التنقيح الثاني للمذهب الشافعي. أذكر التنقيح الأول كان على يد الإمامين، الإمام الرافعي والإمام النووي، اليوم نتكلم عن التنقيح الثاني. وهذه يقصد هنا، وكما نقول فوارس أو فارسة التنقيح الثاني، عندنا الإمامين أيضا ابن حجر الهيثمي وشمس الدين الشمس الرملي. هؤلاء هذا أصحاب التنقيح الثاني، وهؤلاء كان لهم خدمة عظيمة جدا في خدمة المذهب. ولا يعني الإمامين ابن حجر الهيثمي، مش ابن حجر المقدس، ابن حجر الهيثمي والشمس الرملي، وهذا هو المقصود. وأيضا يتعرض لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي الذي ندرس احنا كتابه لب الأصول، لأنه قبلهما، يعني هو متوفى في 926، فهو قبلهما، لكن هو يقصد بالتنقيح الثاني تنقيح ابن حجر الهيثمي والرملي. لكن دائما يضاف إلى ابن حجر الهيثمي والرملي زكريا زكريا الأنصاري والخطيب الشربيني. هؤلاء الأربعة، يعني حتى بعض لما يجي يتكلم الشافعي يقول لما ينظروا في المسائل أولا ينظروا إلى ما اتفق عليه الإمامين الرافعي والنووي، يعني ذكر ذكر أو اتفق عليه، ثم إذا ذكرهم ذكر المسألة اللي اتفق عليها لكن فيها كلام للرافعي والنووي على. لكن لو كانت المسألة بقى ليست لها كلام عند الرافعي، يعني لما رد الرافعي أو النووي، يعني المسألة ليست موجودة في كتب الرافعي أو النووي، سواء اتفق أو اختلف المسألة، هنا ينظر يرجع إلى ابن حجر الهيثمي والرملي شمس الرملي، ينظر في كتبهما أو في شروحاتهما ذكرت أم لا تذكر، يقدم كلامهم، ثم بعد شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، ثم خطيب الشربيني. هؤلاء الأربعة كان ينظر لهم بعد أولا إن لم تكن المسألة عند الرافعي والنووي، وهو لما ينظر على كلام ابن حجر الهيثمي والشمس الرملي، ثم بعد ذلك لم يوجد فيه ينظر إلى كلام زكريا الأنصاري رحمة الله على الجميع والخطيب الشربيني. أربعة هؤلاء من الكبار، من المتأخرين الكبار، يعني من المتأخرين الكبار في الذي يؤخذ بقولهم في المسائل التي لم يرد فيها كلام عن الرافعي والنووي. لذلك وهنا يعني أشار في هذه المرحلة اللي بعد وفاة الشيخ الإمام النووي إلى وفاة الشيخ الإسلام زكريا الأنصاري. و قلنا أن هذه الفترة انتشر طبعا المذهب واستقر في بلاد المسلمين، وأصبح يدرس في المذاهب وغير المدارس إلى غير ذلك وأكثر البقاع، فكان يعني له تصانيف وشروحات كثيرة. وبيان التنقيح الأول كان على يد الإمام الرافعي والنووي، ثم من بعد وفاة الإمام النووي إلى يعني وفاة زكريا الأنصاري اللي هو قبل التنقيح الثاني، أيضا كانت استفاد كثير علماء المذهب من طبعا تنقيح الرافعي والنووي، وظهر في هذه الفقرة في هذه الفترة علماء أجلاء أيضا في المذهب، نشير إلى منهم نجم الدين ابن الرفعة، وهو إمام أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع بن صارم بن الرفعة، ولد في مصر، يعني مصري الولادة 645، وقال الشهر ابن الرفعة نسبة إلى أحد أجداده، وهو سمع الحديث وطلب الفقه، وكان من كبار فقهاء الشافعية في مصر، أقل المذهب يعني، وكان واسع الاطلاع، وأيضا له مصنفات، يعني شارح لمطلب في شرح الوسيط، سمى المطلب في شرح الوسيط الغزالي شرحه يعني، والكفاية في شرح التنبيه للشيرازي، أنا مات من شرح التنبيه للشيرازي والوسيط عن الغزالي، شرح هذا وهذا في في الدرفع، وايضا توفي في مصر. ثم علماء كما قال آل السبكي، ان آل السبكي له اكثر من عالم، يمكن ذكر منهم اربع علماء، منهم طبعا مقدمتهم السبكي الاصل او الاب تقي الدين، الامام تقي الدين ابو الحسن علي بن عبد الكافي ابن علي ابن تمام السبكي. وهو السبكي نسبه الى بلد سبك المنوفيه، هو مصري. وقال السبكي خاصه السبكي الاب والابن من ابجاز يعني العلماء، وكان طبعا السبكي هو اللي اكمل شرح المجموع للنووي بعد ما مات النووي رحمه الله، اكمل الشرح السبكي بعد ذلك. وايضا لم يكمله بالكليه، ثم جاء الشيخ رحمه ايضا المطيعي رحمه الله عليه اكمل ما تبقى من ذلك. لكن حقيقه السبكي طبعا هذا الاب اللي هو امام تقي الدين، واخذ من ابن الرفعه تعلم منه، ورحل للحجاز وبلاد الشام، وكان يعني متخصص، وكان يعني متقن للمذهب الشافعيه وفقه الشافعيه اصولا وفروعا وقضاء ايضا. وذهب الى بلاد الشام وكان خطيبا للجامع الاموي هناك ايضا، وله مصنفات من الابتهاج في شرح المنهاج للنووي، شرح المنهاج النووي بالابتهاج، والابهاج في شرح المنهاج للبيضاوي ايضا في اصول الفقه، ده كتاب من كتب المذهب البيضاوي في اصول الفقه شرحه الابهاج في شرح المنهاج. ثم اكمل بعده تاج الدين السبكي وابنه، وصح طبعا كتاب جمع الجوامع الذي نحن اخذ منه الشيخ زكريا الانصاري نب الاصول وغايه الاصول الذي نشرحه يوم الاحد، لكن هو كتاب جمع الجوامع هذا الابن بقى اللي هو كما سياتي معنا اللي هو تقي الدين السبكي. لكنه لا انا اسف تجد، انا قلت الاول تقي الدين، الثاني تجد الدين، الابن تجد الدين، نعم الاول تقي الدين. انا قلت الاول تقي الدين، لا الاول تقي الدين الكبير. طيب ثاني تاج الدين ابن. طيب وتاج الدين السبكي اللي هو ايضا صاحب السبكي، يعني يقال ابن السبكي، لما يقال ابن السبكي اللي هو تاج الدين عموما يعني، وكل من قال السبكي، وهو ايضا كان من علماء المذهب كما قلت، و له ما له من الشروحات في الأصول، وأيضا أتم شرح وليدة الإبهاج على شرح الإبهاج بشرح منهاج البيضاوي، أتم شرح تاج الدين، أتم شرح ولد أبيه تقي الدين أيضا، وكان من كبار علماء المذهب حقيقة، وله كتاب جمع الجوامع الأصول، من أهم المتون عندنا لابد من يعني من طلاب علم طلاب الشافعية والمذهب في الأصول، يعني هذا من الأصول عندنا في المذهب في جمع الجوامع. وكان حقيقة قوي جدا الحجة والمذهب والذكاء، يعني كان من العلماء الأفذاذ السبكي سواء الكبير أو الصغير، يعني تاج الدين أو تقي الدين. من أيضا آل السبكي يعني الذين أيضا يعني خدموا المذهب كما ذكرهم أيضا الباحث، الإمام بهاء الدين، بهاء الدين أبو حامد، هو شقيق الإمام تاج الدين، يعني ما يعلم، يعني اللي يعلم أكثر تاج الدين السبكي اللي هو ابن تقي الدين، لكن هذا أيضا له أخ بهاء الدين أيضا، وأيضا كان من أئمة المذهب وتولى القضاء أيضا، وكان من أهل الزهد يعني قالوا والورع. ثم ابن العم، ابن عم عمهم، يعني ابن العم نقوله، ابن عم تقي الدين، تقي الدين الأب، ابن عمه بهاء الدين أيضا اسمه أبو البقاء يسمونه المكنى، وأيضا من آل السبكي، وأيضا من كبار الشافعية. ثم في هذا العصر أيضا جمال الدين الأسناوي، الإمام جمال الدين الأسناوي أيضا هذا من إسنا في مصر، في صعيد مصر، أبو محمد محمد عبد الرحيم، أبو محمد عبد الرحيم بن حسن بن علي بن عمر الأسناوي. لا خلاص بقى خلصنا ده الاسلام بنوصل بلا اسنا من عندكم دي يا استاذ هنا قريبا. وايضا من كبار الشافعيه وتعلم على يد الإمام تقي الدين السبكي، فكان أيضا راسخ جدا في أصول الفقه وفي فقه المذهب، عنده مصنفات من نهاية السول شرح منهاج علم الأصول للبيضاوي، شرح كتاب البيضاوي في منهاج السول نهاية السول، وأيضا عنده كتاب مشهور جدا من أشهر الكتب عندنا في تخريج الفروع الأصول. أنت لو تذكروا كنا تكلمنا في أصول الفقه على مدرستين في التصنيف، مدرسة المتكلمين اللي هي نسبت الشافعية، مع أن هي أقصد بها المتكلمين الجمهور، يعني هي شافعية وحنابلة ومالكية، ومدرسة الفقهاء في التصنيف في أصول إيش الفقه. وقلنا أن مدرسة المتكلمين أو مدرسة الشافعية كانت بتهتم بالقواعد العامة والنظريات أكثر، النظري وجزء من المنطق وعلم الكلام وغير ذلك، وكان مدرسة الفقهاء اللي هي مدرسة الأحناف تهتم بالفروع أكثر والتطبيق في التصنيف وصول الفقه. يعني الفقهاء في الأحناف اللي هي يسمى منهج الفقهاء كان يأتون بالفروع ويستخلصون القاعدة، فتجد عندهم فروع تطبيقات كثيرة ويستخرج القاعدة الأصلية. أما مدرسة المتكلمين أو مدرسة الشافعية أو الجمهور فيها فيأتون بالقواعد الأصولية اللي هي من اللغة من منطق وهذيك، ولا يهتم بالفروع، لذلك التطبيقات عنده أقل في الكتب، ودائما قواعده ترجع فيها إلى إما فيها من اللغة، فيها من العقل، فيها استنباطات أيضا من بعض الشرع، لكنه لم يكن التصنيف فيها كتصنيف الأحناف في الإكثار من الفروع واستنباط من الفروع قواعد، هو لا وضع القواعد ومن القواعد طبقها على الفروع. هذه منهجية، هذه منهجية كنا تكلمنا من قبل. نتيجة المذهب عندنا كان مدرسة المتكلمين أو مدرسة اللي هي الشافعية في التصنيف احتاج لنا ظهر في المذهب من أراد أن يربط بين المدرستين في التصنيف، مدرسة الفقهاء اللي فيها النظر للفروع أكثر والتطبيقات، ومدرسة المتكلمين اللي فيها القواعد والنظريات أكثر. فخرج منهم الإسناوي أتى بكتاب بديع اسمه تخريج الفروع على الأصول، أراد أن يجمع بقدر ما يستطيع من يأتي بالفروع ويخرجها على القواعد الأصولية اللي عندنا، وهذا مما يثري التطبيقات على القواعد الأصولية. فله كتاب مشهور تخريج الفروع على الأصول وهو مطبوع طبعا، وله أيضا شرح على الروضة للنووي اسمه المبهمات، وله استدراكات يعني استدراك الإسناوي على النووي في بعض المسائل موجود أيضا في كتاب روضة الطالبين. فالإسناوي عالم جليل، لكن من أشهر كتب قلنا هذا تخريج الفروع على الأصول، هذا أيضا مفيد جدا في التطبيق لعلنا نصل إليه في يوم من الأيام إن شاء الله. ثم أيضا الإمام بدر الدين الزركشي من إمامة المذهب عندنا، وولد في القاهرة 745، كان أبوه تركي الأصل، بهاجر تركي الأصل، وظهر سمي بالزركشة لأنه زركشي، إنه كان عنده صنعة الزركشة، يبدو أنها هي شيء في الأقمشة مش يعني تقريبا يعني. صنعة الزركشة في صغره، فاشتغل نسب إليه، ودي كثيرة تجينا في العلماء. وأخذ هو يعني دراساته كانت عن الإمام جمال الدين الإسناوي، أخذ منهم، ثم أخذ أيضا من الإمام الأزرعي ومن أئمة المذهب عندنا، لكنه كان في الشام، رحل إليه وأخذ منه الأزرعي أيضا، الأزرعي من أئمة المذهب أيضا عندنا. وطبعا الزركشي له كتاب مشهور جدا والبحر المحيط، يعني هو الزركشي في أصول الفقه، الكتاب المحيط هذا من أوسع الكتب في أصول الفقه، و يعني معلوم يرجع له، تجد عنه مرجعيات له في النقل أحيانا. وأيضا له تصنيف شرح كتاب روضة الطالبين منهاج للنووي، أيضا كتاب الدباج في توضيح المنهاج للنووي، وكان زهيدا منقطعا للعلم رحمة الله عليه. طبعا إمام جلال الدين المحلي، وهذا من أئمة الكبار عندنا في المذهب، جلال الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم المحلي المصري، نسبة إلى إيش؟ محل الكبر، نعم، المحافظة الغربية، وسلك يسمى الجلال المحلي. أشهر حاجة للجلال المحلي تعرفوها العوام، تفسير الجلالين السيوطي والمحلي، الجلالين وأكملوها. وهذا طبعا عند يعني السيوطي من أصيوط، برجع بقى انت للاجزاء، انا هجيب لك منين. طيب، فنقول وطبعا الجلال المحلي هذا من أبزاز أيضا العلماء عندنا في المذهب، ولو شروحات طبعا وشرح من شروحات المشهورة شرح جامع الجوامع، لو شروحات لو شرح جامع الجوامع المحلي، ولو أيضا تعليق على الورقات مفيد جدا أيضا، وهو طبعا عالم في العربية وعالم في الفقه المذهب عندنا وفي الأصول، وكان مفرد الذكاء يقول دقيق النظر والاستنباط، وتولى القضاء أيضا، كان يعيش من كسب يده يعني الصفة صراحة. و... لا كثير يعني أنا أقول البدر الطالع في حل جمع الجوانب اللي أنا قلته بعد الصبح، وشرح الورقات للجويني ده أصول كنز الراغبين في شرح منهاج الطالبين، منهاج الطالبين ده اللي هو متن النووي لو هذا شرح طبعا اسمه كنز الراغبين، من أهم الشروحات المحلي على شرح المنهاج أيضا، ومشهور شرح المحلي على المنهاج يسمى ذلك هو كنز الراغبين، كان زمان يدرس في الأزهر، هو تدريس الأزهر كان كنز الراغبين يدرس، وله تفسير طبعا مع جلال الدين السيوطي كما قلنا يعني تفسير الجلالين، وهذا من أعمدة المذهب يعني، ويعني شروحاته يعني يرجع إليه، تجد كل ما من يشرح كل المحلي طالب بشرح كلمات، فله يعني له تصنيفه من المعتمدات عندنا أو من التي من كبار العلماء يرجع الكلام وشروحاتهم. ثم شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الذي هو كان قبل آخر شيخ أو يعني قد آخر عالم قبل دخول مرحلة التنقيح اللي عند الهيتمي حجر الهيتمي آسف والرملي، والإمام أبو يحيى زكريا ابن محمد ابن أحمد بن زكريا الأنصاري السبكي، لا مش السبكي السنيكي بلد سنيكة، وولد في 1833 لقب بشيخ الإسلام عندما في المذهب، وهذه في سنيكة هذه في الشرقية. أما الأنصاري قالوا لأنه له يعني أصول ترجع لقبيلة الخزرج من الأنصار، فلذلك سمي الأنصاري قيل ذلك. طبعا كان يعني انتقل كان الأزهر بقى موجود، فهو من علماء الأزهر أيضا، طلب العلم أولا فيه وأخذ عن كبار علمائهم، أخذ عن حجر العسقلاني ويعني راسخ في العلم نصفا شديدا، وكان فقيها وأصوليا أيضا وبرع في الأصول، حتى أنه يعني أخذ جمع الجوامع أيضا وشرح في لب الأصول وصبح الأصول شرح في غاية الأصول التي معنا، وكان قاضيا أيضا، وسبحان الله كان فقيرا والله فتح عليه المال كثيرا بعد ذلك أيضا. بعضهم يقولوا أن من قواته أنه من المجددين يعني على رأس المئة العاشرة، يعني بعض العلماء يقولون أنه من المجدد على رأس المئة العاشرة، لأنه له مصنفات أيضا، كتاب المنهج، كتاب اختصار لكتاب منهج الطالبين، أيضا شرح كتاب المنهج لكتاب مشهور جدا عندنا أيضا للطلاب في منهاج الطالبين النووي، وقلنا حاشية شرح غاية الوصول أيضا إلى علم الوصول، وله فتاوى أيضا جمعت له مجموعة فتاوى أيضا، وحتى هو كثير أنه دفن بجوار الإمام الشافعي. طيب هذا كان الآن بتوقع لنا ندخل في الإمام الهيتمي والرملي، ما أدري نقف عندنا جات في ذلك اليوم إيش رأيكم؟ ولا عايزين تحكوا نكلم حكايات وانا نكلم، هو باقي يعني محاضرة ننتهي منها عموما من الأزمنة يعني التاريخ كله. فايش رأيك؟ وصل كمان بعشرة وربع والجماعة بيقفلوا أصلا يعني الوجوه عندنا هنا في أنا أقول نكتفي بذلك، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ولعل الأسبوع القادم يعني نحاول ننتهي بإذن الله تعالى من هذا الجزء المستطاع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.